هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا أردنا أن نبرأ من هذا الداء العضال ونشفى منه شفاء تاما، فلنسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لنتذكر الموت يا عباد الله، لنجالس الفقراء والمساكين، ونحب الأيتام، ونسعى على الأرملة والمسكين، لنعمل بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنحذر الجلوس إلى أهل الغفلة، لنحذر المعازف والغناء وأماكن الغفلة، ولنجاهد أنفسنا. ولهذا قال الله لنبيه: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لابد من مجاهدة. اصبر نفسك في حلق العلم، اصبر نفسك في طلب العلم، اصبر نفسك في الحفاظ على الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. أكثر من السجود والدعاء والابتهال إلى الله وسؤال الله عز وجل في جوف الليل أن يثبت قلبك ولا تكون من الزائغين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يسأل ربه الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اجتنب أهل الشبهات، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا تجالس أهل البدع، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.